الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعند إبراهيم فضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى: حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر إلى النبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله يضع السماء على إصبع والأرض على إصبع والجبال على إصبع والشجر والأنهار على إصبع وسائر الخلق على إصبع. فضحك رسول الله ثم يقول: بيده أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: وما قدر الله حق قدره. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله تعالى: حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: جاء أحد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله يضع السماء على إصبع والأرض على إصبع والجبال على إصبع والأشجار والأنهار على إصبع وصائر الخلق على إصبع، فيقول: بيده أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: وما قدر الله حق قدره. عندك عوانة حبر يا محمد، إن الله يضع السماء على إصبع والأرض على إصبع والشجر والأنهار. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرهما من الخلائق. قال الحافظ: كذا للأكثر تخليق، وفي رواية الكشميهني خلق السماوات، وعليها شرح ابن بطال وهو المطابق للآية. وأما التخليق فإنه من خلق بالتشديد، وقد استعمل في مثل قوله مخلقة وغير مخلقة. وتقدمت الإشارة إلى تفسيره في كتاب الحيض. قال: وهو أي الخلق، كون الله يخلق، فعل الرب تبارك وتعالى وأمره، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالرب بصفاته وفعله وأمره وهو الخالق المكون غير مخلوق، وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكون. خيرا، الخالق والمخلوق، فالخالق هو الله والمخلوق كل ما سوى الله. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرنا شريك محمد بن جعفر غندر أو غيره، حافظ لم ينبه على شيء، هي طبقة محمد بن جعفر غندر. قال: أخبرني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس قال: بت في بيت ميمونة ليلة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندها، لأنظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالليل. كان ابن عباس دون البلوغ حين مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع هذا انظر إلى حرصه على العبادة والدين والعلم، يريد أن يعرف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ وصلى، وابن عباس قام وتوضأ وصلى معه. قال في رواية أخرى أوسع من هذا، قال: فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعة، المجموع 13 ركعة. قال: فتحدث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أهله ساعة، ثم رقد، فلما كان ثلث الليل الأخير أو بعضه، يعني على أن كان تامة، لا فلما كان قعد، قعد هو الخبر، قعد فنظر إلى السماء. الشيخ الألباني عليه رحمة الله كان مصرا على أن صلاة الليل لا تزيد على 11 ركعة، وأجاب عن هذا بأن الركعتين سنة العشاء، واستدل بحديث يضعفه هو على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في سفر وأظن في عسفان، قال صلى العشاء ثم قام فصلى 13 ركعة. قال فهذا دليل على أنه، على أن المراد سنة العشاء. أولا الحديث ضعيف، ضعفه. ثانيا كيف غاب عن ذهن الشيخ أن المسافر لا يصلي النوافل القبلية والبعدية؟ نعم. ثم كيف سيؤخر النبي صلى الله عليه وسلم سنة العشاء إلى الثلث الأخير من الليل؟ كيف سيؤخر سنة العشاء إلى بعد منتصف الليل، بل إلى الثلث الأخير من الليل؟ فرحمة الله عليه، فالراجح جواز الزيادة على 11 إلى ما لا نهاية. قال قعد فنظر إلى السماء فقرأ إن في خلق السماوات والأرض، إما أنه كان نائما في فناء البيت في أيام حارة مثلا، أو أنه عندما خرج للوضوء من غرفته إلى حوش البيت، أو أنه نظر إلى سقف الغرفة. فنظر إلى السماء فقرأ إن في خلق السماوات والأرض إلى قوله لأولي الألباب، ثم قام فتوضأ واستنى، يعني استعمل السواك، لكن استنى هكذا من طرف الفم إلى طرفه كما تسن السكين من طرف الفم إلى طرفه، ثم صلى 11 ركعة. هكذا هنا 11 ركعة. يجاب عن هذا بأنه كان يفتتح بركعتين خفيفتين كما في حديث عائشة، ثم يطيل في البقية، فلعل ابن عباس لم يذكر الركعتين الخفيفتين في هذه الرواية وأشار إليهما في عده لها ركعتين ركعتين. قال ثم أذن بلال بالصلاة فصلى ركعتين، ثم خرج فصلى للناس الصبح. الشاهد من الحديث قوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وفي سياق الآيات ربنا ما خلقت هذا باطلا، ربنا ما خلقت هذا باطلا، فالله عز وجل هو الخالق. نعم، ألا له الخلق والأمر. أما الخلق فخلق المخلوقات، وأما الأمر فالشرع الذي أوحاه إلى رسله. المهم أنه أراد أن يثبت أن مخلوقات الله، أن الله عز وجل هو الذي خلق الخلق، لكن بماذا خلق الخلق؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم، فقوله كن موجودة قبل الخلق، فهذا دليل على أن كلام الله ليس بمخلوق. وبهذا استدل سفيان بن عيينة في الرد على من قالوا إن كلام الله مخلوق باستدلالا بقول الله عز وجل وكلمته ألقاها إلى مريم، فقالوا هذا كلمة الله وهو مخلوق، إذن كلام الله مخلوق. فرد عليهم سفيان بن عيينة بقوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. قال فعيسى مخلوق بالكلمة لا أنه هو الكلمة، ثم بينه بهذه الآية ألا له الخلق والأمر، لا بقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال فقوله كن موجودة قبل الخلق، قبل الخلق، فدل على أنها غير مخلوقة. نعم، يقول أنا موظف في تعز، عندما أستلم الراتب من البريد يقولون لي تريد فلوسا جديدة نعطيك 100,000 أو تريد قديمة نعطيك 80,000، استلم الفلوس التي تمشي في بلدك وهم المسؤولون أمام الله عز وجل عن هذا التغيير. قال هل يجوز للشخص أن يتصور بحجة أن أهله يريدون أن يروه وهو قبل بشرط أن يمسحوها بعد النظر؟ لا تقبل، بارك الله فيك، اذهب زورهم وارجع، اذهب زورهم وارجع، بارك الله فيك. لا تضعفوا أمام أقاربكم، الأقارب عوام مساكين، الآن هم يجاملونك عندما يقولون سيطرسونها، هم عندهم التصوير كله ثابت ومتحرك، فلا يجرجرك العوام، أنت تدرس وتتعب ويتحكم فيك عامي. إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما، أنت الذي تتحكم فيه وأنت الذي ينتظر أن تفتيهم بالحق، يعني يخضعون لك فيقول لك ما هو الصواب، ما هو الحق، ماذا نفعل، يعني هم يرون أنك يعني شددت على نفسك وعندك قلة عقل. نعم، يجاملونك مجاملة قد يعني مسكين عقل فقيه، هذا نظرهم إليك أنك قليل العقل، فلهذا لا تنهزم، كن هادئا ثابتا، هادئا وناصحا وثابتا، لا تهتز، بارك الله فيك. إلى هنا والحمد لله رب العالمين. وهذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله. لحظة.